احكي مع نفسي وعد واذي، لقيت ان الكلام عنه ما عادش يفيد. خلاص ما هو سابنا ونسينا وراح لبعيد. قلت لنفسي ايه اخرة عذاب ده، ايه اللي هتعب قلبي على الفاضي وجاي عليه عشان واحد ما يستاهل هنندم نزعله يومين وهننساه.